يكفي ألم يكفي عذاب شوك وجمر وظفر ونار أحلامنا صارت يباب وجوفنا ضحت خراب نسمنة تخمى تموت نسمة القلب يقول حوت مضى في بطن حوت يكفي ألم يكفي عذاب يا ظلم ظل الطريق قلبك على همك يضيق مالك في الدنيا رفيق يكفي ألم يكفي عذاب مظلومك اللي باب دمان وكب يرفع والله ما يترك من معاه يكفي ألم يكفي عذاب يا ظالم مت بالقهر اللي ضبمته انتصار يا ما سقيت أهل في مر راح الألم راح العذاب فالمخشى من يوم الحساب نفتح لي درب الحب باب والله لعبده ما